نعم، رحمة الله وبركاته. الله يحسن إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كيف حالك يا محمد؟ السلام عليكم، الحمد لله. تسمعني يا شيخ محمد؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تسمعني جيدا؟ نعم الحمد لله. الشيخ موجود؟ نبدأ إن شاء الله. نعم موجود. سلم عليه. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك مولانا؟ إن شاء الله بخير. حياك الله يا مصطفى، بارك الله فيك. بارك الله فيك، حفظكم الله من كل سوء. نبدأ إن شاء الله. نبدأ يا مولانا. بسم الله الرحمن الرحيم. قال لك ابدا يا مصطفى، تسمع؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين، وبعد، نبدأ بإذن الله تعالى المجلس العاشر من مجالس قراءة صحيح مسلم للإمام مسلم رحمه الله بسند شيخنا الشيخ المساعد حفظه الله من كل سوء وبارك الله في عمره. نبدأ إن شاء الله. الشيخ محمد ستقرأ أنت؟ إن شئتم إن شاء الله. تفضل يا محمد. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بإسناد شيخ المتصل حفظه الله تعالى إلى من بوب وترجم الكتب والأبواب ثم إلى الإمام مسلم رحم الله الجميع. قال وحدثنا يحيى، قال كتاب للصلاة الاستسقاء، قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن عبد الله بن أبي بكر قال إنه سمع عباد بن تميم يقول سمعت عبد الله بن زيد المازني يقول خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المصلى فاستسقى وحول رداءه حين استقبل القبلة. قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا سفيان بن عيينة قال عن عبد الله بن أبي بكر عن عباد بن تميم عن عمه قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى المصلى فاستسقى واستقبل القبلة وقلب رداءه وصلى ركعتين. قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا سليمان بن بلال قال عن يحيى بن سعيد قال أخبرني أبو بكر بن محمد بن عمرو أن عباد بن تميم أخبره أن عبد الله بن زيد أخبر الأنصاري أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى المصلى يستسقي، وأنه لما أراد أن يدعو استقبل القبلة وحول رداءه. قال وحدثني أبو الطاهر وحرملة قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عباد بن تميم المازني أنه سمع عمه وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم يستسقي فجعل إلى الناس ظهره يدعو الله ويستقبل القبلة وحول رداءه ثم صلى ركعتين. قال باب رفع اليدين بالدعاء في الاستسقاء. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يحيى ابن أبي بكير قال عن شعبة عن ثابت عن أنس قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. الباب يا محمد في الحديث الثاني. نعم الباب هنا عندك. هنا هنا برضو عندك. هنا هنا هذه العلامة هنا. نعم. قال باب رفع اليدين بالدعاء في الاستسقاء. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يحيى بن أبي بكير قال عن شعبة عن ثابت عن أنس قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه في الدعاء حتى يرى بياض إبطيه. قال وحدثنا عبد بن حميد قال حدثنا الحسن بن موسى قال حدثنا أحمد بن سلمة عن ثابت عن أنس بن مالك قال إن النبي صلى الله عليه وسلم استسقى فأشار بظهر كفيه إلى السماء. قال حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا ابن أبي عدي وعبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن أنس قال إن النبي الله صلى الله عليه وسلم كان لا يرفع يديه في شيء من دعائه إلا في الاستسقاء حتى يرى بياض إبطيه، غير أن عبد الأعلى قال يرى بياض إبطيه أو قال بياض إبطيه. قال وحدثنا ابن المثنى قال حدثنا يحيى بن سعيد قال عن ابن أبي عروبة عن قتادة قال إن أنس بن مالك حدثهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فذكر نحوه. باب الدعاء في الاستسقاء. قال وحدثنا يحيى بن يحيى ويحيى بن أيوب وقتيبة بن حجر قال يحيى أخبرنا قال آخرون حدثنا إسماعيل بن جعفر عن شريك بن أبي نمر عن أنس بن مالك قال إن رجلا دخل المسجد يوم جمعة من باب كان نحو دار القضاء ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم ويخطب، فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما ثم قال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل فادعوا الله يغيثنا. قال

فقلت إن لي بنتا وأنا غيور. فقال أما ابنتها فندعو الله يغنيها عنها وأدعو الله يذهب يذهب بالغيرة. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو سامة عن سعد بن سعيد قال أخبرني عمر بن كثير بن أفلح قال سمعت ابن سفينة يحدث أنه سمع أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد تصيب مصيبة فيقول إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها إلا أجره الله في مصيبتي وأخلف له خيرا منها. قال سلمة في أبو سلمة قلت كما أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخلف الله لي خيرا منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا سعد بن سعيد قال أخبرني عمر يعني ابن كثير قال عن ابن سفينة مولى أم سلمة قال إن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. قال فذكر بمثل حديث أبي أسامة وزاد قالت لا. فلما توفي أبو سلمة قلت من خير من أبي سلمة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم عزم الله لي فقلتها. قالت فتزوجت رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب ما يقال عند المريض والميت. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. تفضل. في أخ يستفهم يقول لو تكرمتم في طبعة دار التأصيل ضبط اسم محمد بن المثنى بمحمد بن مثنى بتنوين الفتح وعبد الله بن عمرو بن العاص فهل يصح هذا وجزاكم الله خير. ماذا تقول؟ بلي. محمد بن الأخ يسأل بتنوين بدلا عن التعريف. هو في؟ ما أدري ما سمعه. هنا عندنا محمد بن مثنى في البخاري أو مسلم؟ هو الأخ يسأل كنا. والله ما أدري لكن محمد بن مثنى هذا هو المعلوم. هذا محمد بن مثنى الموجود يعني في صحيحين وفي غيرهما والله أعلم. ويسأل أيضا من عبد الله بن عمرو بن العاص ما له يعني على موضوع التنوين ده. العاص العاصي بالياء يعني العاصي بالياء هل ينون؟ لا إذا قالوا عبد الله بن عمرو بن العاص ما لا بد من العاصي يعني بالياء العاص هذا الصحيح هو العاص وليس العاصي. هذا العاص والعاصي. أما التنوين هذا إذا كان وقع بين يعني العلمين بين الابن بين العلمين فبيحذف يحذف التنوين عبد الله ابن عمرو عمرو بن العاص أن عبد الله ابن عمرو بن العاص ما بكون في تنوين يعني. هو هذه معروفة يعني عند أهل اللغة يعني زي المنادى إذا كان بين العلمين يعني هل يعني يكون مرفوع ولا يكون منصوب حسب ما قالوا. ومر علينا في حديث يا فاطمة بنت محمد يا فاطمة ولا يا فاطمة ويا عمة يا صفية ولا يا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى آخر. هذا ما معروف يعني يعرفوها للغة يعني. نحن يعني نتحدث عن الرواية وصحتها ما دام أنها مضبوطة يعني بنفس ضوابط أهل اللغة. أما بعد ذلك من أراد أن يتوسع يتوسع عند أهل اللغة إن شاء الله تعالى. أحسن الله إليكم ولا نبارك الله فيكم. لكن الأحاديث التي وردت في الكسوف هم قالوا أن الكسوف مرة واحدة يعني في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وفي آخر سنة تقريبا لأنه كان في وفاة إبراهيم يعني وافق وصادف وفاة إبراهيم ومعلوم أن إبراهيم مات يعني في آخر يعني أيام الرسالة. فلذلك يعني الحديث المتفق عليه والذي رواه الجماعة وأكثرهم على أنه يعني أربع سجدات في ركعتين أربع ركعات في سجدتين ليس ثمانية يعني سجدات في ركعتين أو في أربع ركعات ولا ثلاثة سجدات يعني بحيث يكون يعني كل ركعة فيها ثلاث سجدات بستة سجدات. هذا هو الصحيح يعني يعني جماعة من العلم يعني رأوا أن هذه الرواية فيها شذوذ يعني شذت عن الأحاديث الصحيحة المتفق عليها كما هو معلوم عند أهل العلم كما هو معلوم عند أهل العلم يعني إذا صحت من ناحية الرواية. بعد ذلك يعني كثرة الروايات الأخرى وكثرة الناس الذين رووا الحديث على الجادة على الطريقة الواحدة هي ركعتين في أربع سجدات أو أربع سجدات في ركعتين، هذا هو المعروف عند أهل العلم. يعني ما بيمنع وقوع الشاذ يعني في الصحيحين، ما يعني ما بيمنع، يعني ما بيمنع ذلك، ما بيمنع، أو ما بيمنع وجود أو رواية الخطأ في بعض الأحيان لأنها مبينة. فإذا كان صاحب الصحيح يعني رواها هكذا عن أهلها، فهو رواها على حسب ما رويت، وبعد ذلك أهل العلم أو أهل الجرح والتعديل أو أهل العلل على وجه الخصوص هم يبينوا بعد ذلك يعني الرواية الموافقة والمتفقة مع الروايات، والرواية التي يعني خرجت شيئا من المعنى الصحيح، المعنى الصحيح. كما إن شاء الله إذا قرأنا البخاري نلقى بعض الأشياء، يعني زي يعني الناس يحتفلون الآن بالموالد، يقول لك يعني يعني في كتاب النكاح، في كتاب النكاح في السويبة، يعني في العتق وما شابه ذلك، إنه سقى يعني النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم يعني لما ولد أبو لهب هذا، يعني لما بشرته سويبة اعتقها، فقالوا كل يعني يوم الولادة يعني يخفف عن أبي لهب أو يسقى يعني بأصبعه هذا أو بإفهامه شيء من الرضاعة أو من الماء أو ما شابه ذلك. وهذا محرم على الكافرين من نص القرآن، إن الله حرمهم على الكافرين هذا، يعني لما طلبوا يعني السقيا من أهل الإيمان. فلذلك هذه الرواية البخاري يعني ذكرها يعني معلقة، أو أن يعني العباس هو القائل، والعباس لم يكن يعني آنذاك يعني من أهل الإسلام، لا كما يقول بعض أهل السير يقولوا يعني أن العباس أصلا كان مسلما وجاء يعني مع الكفار والمشركين. طيب لماذا أخذ منه النبي صلى الله عليه وسلم الفداء وأسره وما شابه ذلك؟ هذه روايات ما عندها مقام ولا وزن يعني مع الرواية الصحيحة. فهذه الأشياء الذي يذكرها البخاري أو مسلم في بعض الأحيان ما دلالة، يعني ما واحد يقول والله أنا وجدت ذلك في مسلم ولا وجدت ذلك في البخاري، كما يأتي علينا يعني في ذكر الخضر عند المسلم إبراهيم بن سفيان، يعني يقال هذا الرجل الذي يقتله الدجال هو الخضر عليه السلام، الخضر عليه السلام هو يعني من زمان يعني بلغنا، وجاء حتى ذكره سفيان الثوري في كتابه التفسير أو ما شابه ذلك. الخضر ده من زمان يعني ما هو موجود، أو في أثناء يعني ذكر الخضر يعني في البخاري يعني ذكروا أن الخضر ده يعني شرب من ماء الحياة، ذكرت كذا عرضا ليست من رواية النبي صلى الله عليه وسلم ولا أنها مرفوعة، يعني يقال أن الخضر شرب من ماء الحياة فهو مؤمن. طيب لماذا لم يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويبايعه ويجاهد معه، ولماذا ما يقابل إلا الناس البلو والذين لا يعقلون ولا يفهمون؟ يقول لك والله هذا مع هذا المعتو هذا ما يليق بالخضر عليه السلام. روايات تذكر يعني هذا الذكر لا يدل على أن صاحب الكتاب مسؤول عن هذا، لأنه هو يعني اشترط عنده روايات وعنده أسانيد متفق عليها، فإذا خرج عنها يكون خرج عنها يعني حسب ما يخرج كل إنسان يعني في بعض الأحيان، يعني بمعنى أنه ليس على طريقه وليس على شرطه، والله أعلم. صلى الله عليكم شيخ. صلى الله عليكم مولانا، بارك الله فيك. قال: باب ما يقال عند المريض والميت وبه إليه. قال: حدثنا أبو بكر بن بشير وأبو كريب قال: حدثنا أبو عامر عن الأعمش عن شقيق عن أم سلمة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا حضرتم المريض أو قال أو الميت، إذا حضرتم المريض أو الميت فقولوا خيرا فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. قالت: فلما مات أبو سلمة أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، إن أبا سلمة قد مات. قال: قل اللهم اغفر لي وله وأعقبني منه عقبى حسنة.

نعم. قال وحدثنا يحيى بن أيوب قال حدثنا ابن علية قال وأخبرنا أيوب قال وقالت حفصة عن أم عطية قالت اغسلناها وترا ثلاثا أو خمسا أو سبعا قال وقالت أم عطية مشطناها ثلاثة قرون. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد جميعا عن أبي معاوية قال عمرو حدثنا محمد بن حازم أو قال خازم. الصحيح خازم يا مولانا ولا فيها روايتين؟ محمد ابن خازم ابو معاويه الضرير. خازم بالخاء ما في حاء اصلا. ما في حاء. ابو معاويه الضرير. ابو حاء نعم. ابو معاويه. محمد بن خازم. نعم في عندي في الداخل حازم بالحاء وفي الخارج خازم. لا خازم هو. نعم احسن الله اليكم. الشيخ يقول انها روايه واحده او انه انا الاسم ابن خازم يعني. لعله خطا في الروايه من احد الرواه ومن النسخ. لعله. احسن الله اليكم. هو حتى النسخة السلطانية يعني النسخة السلطانية هذه يعني في بعض النسخ في يعني الاستدراكات حتى استدركها واحد من كبار علماء اللغة العربية في ذاك الزمان يعني استدرك يعني بعض الأخطاء والأغلاط في ثلاثة ولا أربع ورقات تقريبا في كل جزء ولا مجلد تقريبا. وكذلك يعني الحديث الذي مرت علينا الآن يعني كون عائشة رضي الله تعالى عنها يعني أنكرت على عمر وابن عمر في مسألة النياحة. سمعتم حديث المغيرة من بعض الروايات هذه التي أنكرتها عائشة رضي الله عنها. كذلك المغيرة روى وسمع النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعني من نيح يعني عليه يعني يعذب بما نيح عليه. وهذه روايات خلاف البخاري ومسلم موجودة يعني في الخارج يعني روايات عدة. فلعل عائشة رضي الله تعالى عنها تأولت كما تأولت كثير يعني من المعاني والتي يعني ما ما ما يعني ما صادفت الوجه الصحيح عندها مثل ما أنكرت يعني السماع المشركين للنبي عليه الصلاة والسلام في الغليب. حتى يظن الألباني عنده تحقيق لكتاب واحد من جماعة الألوسي هذا اسمه ايه كتاب كذا في لا لا لا هو في الميت وما شابه ذلك والحديث الوارد في هذا الباب وكأنه على مذهب أبي حنيفة. فحديث واردة كثيرة جدا في هذا الباب باعتبار أن النبي صلى الله عليه وسلم قد يتكلم مع الأموات يعني هذا خاصية له عليه الصلاة والسلام وليس يعني ممنوعا. صحيح يعني إذا مات ابن آدم انقطع من هذه الدنيا ما في أحد من الناس يتكلم معه. لكن حتى بعض الناس جوزوا يعني قالوا يعني يجوز يعني هو من باب الجواز العقل عندهم من باب الجواز العقل. صحيح من باب الجواز العقل كل شيء يعني ممكن يعني جائز فعله كله ممكن أو تركه كما قالوا ممكن تقع يعني. ولذلك كما ذكر ابن الجوزي يعني الجوزي يمكن ذكر يعني أشياء كذا يعني إنها يعني ما تخلو من الخرافات. قال بعد ما مات الإمام أحمد في في في في في مناقب أحمد رحمه الله قال كان رجل يعني يأتي إلى المقابر في بغداد ويقرأ عليهم ياسين. فقال لما مات أحمد وقال له خلاص نحن ما محتاجين لقراءتك وكذا يعني هذه خرافة أقرب للخرافة يعني هذه أقرب للخرافة يعني. وممكن يعني يسمع ممكن يعني هذا من باب الإمكان جائز يعني كما قالوا. لكن يحتاج إلى إلى إلى تحري وإلى يعني تروي وإلى توثيق يعني من الرجل الذي يقول هذا يكون يعني ثقة وضابط لأنه مرات يكون ما هو ضابط يعني اسمع اي حاجه يقول لك والله انا سمعت فلان يعني يتكلم في القبر وما شابه ذلك. وهل تحس منهم من احد او تسمع لهم لكذا؟ صحيح هذا يعني انتهى من هذه الدنيا. لكن بالنسبه للنبي صلى الله عليه وسلم يعني جائز هذا معلوم ورويت يعني حديث في هذا الباب. والايه التي استدلت بها في اسماع الموتى يعني قد تكون على المجاز وقد تكون على الحقيقه يعني قد تكون يعني تعني الاموات القلوب هؤلاء لا يسمعون أو الذين هم في القبور وهذه تكون على الحقيقة يعني ما في مانع. فلذلك يعني سماع قليب بدر هذا صحيح يعني متفق عليه يعني متفق عليه وموجود يعني من روايات أخرى يعني ذكرها الألباني في هذا الكتاب الذي هو منسوب لابن الألوسي. فلذلك إنسان يعني ما يتسرع يعني في دفع الروايات حتى ولو دفعها أو يعني أنكرها، إنسان كبير ما يقلده مجرد التقليد، هذا التقليد لا يجوز، يعني لا يجوز هذا التقليد. كذلك في حديث الإسعاد هذا الأخير، الحديث في البخاري لا إسعاد في الإسلام، فهذا خطأ، قالوا هذا خطأ، يعني أنها بعد ما يموت لها إنسان كأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لها في ذلك، هذا ما هو صحيح، يعني هذا خطأ لأنه مخالف الروايات المتفق عليها، فيكون فيه شيء يعني من النقصان في الرواية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث البخاري لا إسعاد في الجاهلية، لا إسعاد في الإسلام. جزاكم الله خير وإحسانا. صلى الله عليكم مولانا. في جمع بين الحديث والآية الزر يعني إنسان بيحمل وزر آخر يعني هذا ما في مخالفة مع الحديث يعني سامي عنده ممكن واحد يأخذ وزر وزر الآخر ما منعت من ذلك يعني يعني ابتداء ما في واحد يحمل وزر الآخر يعني لكن اللي يحمله من أوزارهم أوزار الذين يضلونهم يعني يحمل وزر وزر الآخر يعني بالإضلال أو ما شابه ذلك أو بالاتباع أو بالتقليد فيكون يعني فيه ضلال في الحديث المعروف يعني من سن سنة في الإسلام ومن سن سنة في الإسلام يعني إلا في الضلالة سيئة عليه وزرها وزر من عمل بها إلى يوم القيامة وفي القتل يعني كما جاء في البخاري يعني ابن آدم يعني هو كل من قتل إنسان ابن آدم الأول عنده كفل يعني كفل من هذا الدم الذي سال بسبب أول من سن هذا القتل ابن آدم الأول وهكذا في كثير من الأشياء يعني لا تزر وازرة وزر أخرى هذا على عمومها لكن بعد ذلك بالتفصيل ممكن مثل يعني الآية الأخرى يعني وأن ليس الإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى يعني هذا ليس ممنوعا يعني يأتي إليه عمل الآخر سواء كان بالتبرع ولا سواء كان بالدعاء العام أو سواء كان بالصدقة أو سواء كان بالحج أو سواء كان بأي يعني صور ذكروها يعني ممكن 10 أعمال أو أكثر من ذلك يعني يستحقها الإنسان وهو يعني لم يعملها فهي عمل يعني تبرع من آخر سواء كان على عموم اللفظ والذين جاءوا من بعدهم يقولوا يا رب اغفر لنا ولإخواننا فهؤلاء يعني ينالون من هذا الأجر وهكذا يعني العموم هذا أو الـ الـ الـ يعني النص كأنه يعني يقيد يعني بأنه هذا الوزر يعني لا تزر وازرة وزر أخرى أو ليس الإنسان إلا ما سعى لا يعني هذا التقييد يعني أي قد يكون مطلقا وقد يكون مقيدا وقد يكون بين ذلك يعني بين ذلك يعني نعم أحسن الله إليكم وبه إليه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عمرو الناقد جميعا عن أبي معاوية قال عمرو حدثنا محمد بن خازم أبو معاوية قال حدثنا عاصم بن الأحول عن حفصة بنت سيرين عن أم عطية قالت لما ماتت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اغسلناها وترا ثلاثا أو خمسا واجعلنا في الخامسة كافورا أو قال شيئا من كافور فإذا غسلتنها فأعلمنني قال فأعلمناه فأعطانا حقوه وقال أشعرنها إياه قال حدثنا عمرو الناقد قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا هشام بن حسان عن حفصة بنت سيرين عن أم عطية قال أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نغسل إحدى بناته فقال أغسلناها وترا خمسا أو أكثر من ذلك قال فذكر بنحو حديث أيوب وعاصم وقال في الحديث قالت فضفرنا شعرها ثلاثة أثلاث قرنيها وناصيتها قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا هشيم عن خالد عن حفصة بنت سيرين عن أم عطية قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث أمرها أن تغسل ابنته، قال لها ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها. قال حدثنا يحيى بن أيوب وأبو بكر ما شبهة عمرو الناقيد كلهم عن ابن علية. قال أبو بكر حدثنا إسماعيل بن علية عن خالد عن حفصة عن أم عطية قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهن في غسل ابنته ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها. باب في كفن الميت. قال حدثنا يحيى بن التميمي وأبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبد الله بن نمير وأبو قريب واللفظ ليحيى. قال يحيى أخبرنا وقال آخرون حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن شقيق عن خباب بن أرت ابن الأرت قال هاجرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سبيل الله نبتغي الله فوجب أجرنا على الله، فمنا من مضى لم يأكل من أجره شيئا، منهم مصعب بن عمير قتل يوم أحد فلم يوجد له شيء يكفن فيه إلا نمرة، فكنا إذا وضعنا على رأسه خرجت رجلاه وإذا وضعنا على رجليه خرج رأسه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ضعوها مما يلي رأسه واجعلوا على رجليه الإذخر. قال ومنا من أينعت له ثمرته فهو يهدبها أو قال يهدبها. قال وحدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير حاون قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عيسى بن يونس حاون قال وحدثنا من جاب بن الحارث التميمي قال أخبرنا علي بن مسهر حاون قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر جميعا عن ابن عيينة عن الأعمش فذكر بهذا الإسناد نحوه. قال حدثنا يحيى بن يحيى وابو بكر بن ابي شيبه وابو قريب واللفظ ليحيى. قال يحيى اخبرنا قال اخران حدثنا ابو معاويه عن هشام بن عروه عن ابي عن عائشه قالت كفنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثه اثواب بيض سحوليه من كرسف ليس فيها قميص ولا عمامه، اما الحله فانما شبه على الناس فيها انها اشتريت له ليكفن فيها فتركت الحله وكفن في ثلاثه ابواب بيض سحوليه فاخذ أنها اشتريت له ليكفن فيها فتركت الحلة وكفن في ثلاثة أثواب بيض سحولية فأخذها عبد الله بن أبي بكر فقال لا أحبسنها حتى أكفن فيها نفسي، ثم قال لو رضيها الله عز وجل للنبي لكفنه فيها، فباعها وتصدق بثمنها. قال حدثنا علي بن حجر السعدي قال اخبرنا علي بن مسهر قال حدثنا هشام بن عروه عن ابي عن عائشه قالت ادرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في حله يمنيه كانت لعبد الله بن ابي بكر ثم نزعت عنه وكفن في ثلاثه اثواب سحول يمانيه ليس فيها عمامه ولا قميص، فرفع عبد الله الحله فقال اكفن فيها، ثم قال لم يكفن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم وكفن فيها فتصدق بها. قال حدثنا ابو بكر بن ابي شبيه قال حدثنا حفص بن غياث وابن عيينه وابن ادريس وعبده ووكيع قال حدثنا يحيى بن يحيى قال اخبرنا عبد العزيز بن محمد كلهم عن هشام بهذا الاسناد وليس في حديثهم قصه عبد الله بن ابي بكر. قال حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا عبد العزيز يعني عبد العزيز عن يزيد عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة أنه قال سألت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقلت لها في كم كفنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت في ثلاثة أثواب سحولية. باب في تسجية الميت. قال وحدثنا زهير بن حرب وحسن الحلواني وعبد بن حميد قال عبد أخبرني وقال الآخران حدثنا يعقوب وهو ابن إبراهيم بن سعد قال حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب قال إن أبا سلمة بن عبد الرحمن أخبره أن عائشة أم المؤمنين قالت سجي رسول الله صلى الله عليه وسلم حين مات بثوب حبارة. قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر قال وحدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال أخبرنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري فذكر بهذا الإسناد سواء. باب في تحسين كفن الميت. قال حدثنا هارون بن عبد الله وحجاج بن الشاعر قال حدثنا حجاج بن محمد قال ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب يوما فذكر رجلا من أصحابه قبض فكفن في كفن غير طائل وقبر ليلا فزجر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقبر الرجل بالليل حتى يصلى عليه إلا أن يضطر إنسان إلى ذلك، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه. باب الإسراع بالجنازة. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب ابن حرب جميعا عن علي بن عيينة قال أبو بكر حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أسرعوا بالجنازة أو قال بالجنازة فإن تك صالحة فخير لعله قال تقدمونها علي وإن تكن غير ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. قال وحدثني محمد بن رافع عبد بن حميد جميعا عن عبد الرزاق قال أخبرنا معمر حاو قال وحدثنا يحيى بن حبيب قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا محمد بن أبي حفصة كلاهما عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم غير أن في حديث معمر قال لا أعلمه إلا رفع الحديث. قال وحدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيى وهارون بن سعيد الأيلي وقال هارون حدثنا وقال آخران أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب قال حدثني أبو أمامة بن سهيل ابن سهل بن حنيف عن أبي هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أسرعوا بالجنازة أو قال بالجنازة قال فإن كانت صالحة قربتموها إلى الخير وإن كانت غير ذلك كان شرا تضعونه عن رقابكم. قال وحدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيى وهارون سعيد الأيلي ولفظ لهارون وحرملة باب فضل الصلاة على الجنازة واتباعها. قال وحدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيى وهارون المسعين الأيلي واللفظ لهارون وحرملة قال هارون حدثنا قال الآخران أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس علي بن شهاب قال حدثني عبد الرحمن بن هرمز الأعرج أن أبا هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد الجنازة وقال الجنازة حتى يصلى عليها فله قراط ومن شهدها حتى تدفن فله قراطان. قيل وما القراطان؟ قال مثل الجبلين العظيمين. قال انتهى حديث أبي الطاهر وزاد الآخران. قال ابن شهاب قال سالم بن عبد الله بن عمر وكان ابن عمر يصلي عليها ثم ينصرف فلما بلغه حديث أبي هريرة قال لقد ضيعنا قراريط كثيرة. قال حدثنا هو أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الأعلى حام قال وحدثنا ابن رافع وعبد بن حميد قال عن كلهم عن عبد الرزاق قال حدثنا هو أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الأعلى حام قال وحدثنا ابن رافع وعبد بن حميد عن عبد الرزاق كلاهما عن معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم إلى قوله الجبلين العظيمين ولم يذكر ما بعده وفي حديث عبد الأعلى حتى يفرغ منها وفي حديث عبد الرزاق حتى توضع في اللحد. قال وحدثني عبد الملك بن شعيب بن ليث قال في سطر سقط منا. نعم الحديث مرة ثانية أن في سطر سقط. قال حدثنا هو أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الأعلى حاون قال وحدثنا ابن رافع وعبد بن حميد عن عبد الرزاق كلاهما عن معمر عن الزهري عن سعيد بن سيب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم إلى قوله الجبلين العظيمين ولم يذكر ما بعده. قال وفي حديث عبد الأعلى حتى يفرغ منها وفي حديث عبد الرزاق حتى توضع في اللحد. قال حدثني عبد الملك بن شعيب بن الليث قال حدثني أبي عن جدي قال حدثني عقيل عن عقيل بن خالد قال عن ابن شهاب قال إنه قال حدثني رجال عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فذكر بمثل حديث معمر وقال ومن اتبعها حتى تدفن ومن اتبعها حتى تدفن. قال حدثني محمد بن حاتم قال حدثنا بهز قال حدثنا عبد الملك بعد إذن شيخنا إن قول الإمام مسلم حدثني رجال عن أبي هريرة طب في هذا إبهام. نعم إبهام هنا حدثني رجال عن أبي هريرة فهل نعم. معنى هذا أن الحديث فيه ضعف أم ماذا يعني؟ فيه انقطاع نعم أو ما في بعض الأحاديث في صحيح مسلم يعني تحدثوا عنها يعني سواء كان فيها إرسال أو انقطاع أو ناحية من نواحي الإعضال وما شابه ذلك أو المعلقات وكتبت فيها كتب يعني في الرسائل ماجستير أو دكتوراه من بعض الناس حتى أنا عندي أظن رسالة أو رسالتين لبعض الإخوان من الحجاز ومن قبل يعني ابن رشيد يعني برضو كذلك يعني هو تحدث عن هذه المعلقات في صحيح مسلم وكذلك لما يعني تحدثوا عن يعني أفلح وأبيه هذه يعني مرت علينا في كتاب الإيمان وإن كان ظاهر الإسناد أنها صحيحة لكنها مخالفة للروايات الكثيرة المتفق عليها المتفق عليها في الصحيحين وكذلك يعني المتفق عليه في الصحيحين في كثير من الأحيان الرواية التي تكون مخالفة فيها نوع من أنواع الشذوذ وإن لم يحكم يعني بضعفها لكنها لا يحتج بها لا يحتج بها ولذلك يعني أفلح وأبيه رأيت يعني الواحد من أبناء عمومة مقبل بن هادي يعني يصححها لأنها يعني رواتها ثقات لكن بعد ذلك يقول يعني هذا قبل ما يعلم النبي صلى الله عليه وسلم النهي لكنه بعيد يعني التأويل هو بعيد تأويل بعيد يعني مسائل التي تتعلق يعني بالعقيدة الغالب فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم هو يعلمها صحيح علمه على باب الإجمال باب التفصيل بعد ذلك يعني تأتي النصوص يعني واحدة وراء واحدة إلى آخر يعني ما يأتي لكن في الغالب أنه معصوم من هذه الأشياء هذا الذي يعني عليه يعني جماعة وبعضهم قال أنها صحفت لكنها ليست يعني مصحفة كما قالوا والله أعلم يعني كما تحدث أهل التصحيف في ذلك ويرد عليهم فلذلك يعني في بعض المنقطع يعني في صحيح مسلم نعم هذا ليس على شرط مسلم يا شيخنا يعني ده بهذا الشكل فليس على شرط مسلم اي ليس على شرط الوجوب. فلماذا جاء به؟ هل جاء به مثلا فيه شيء في الحديث، فيه زياده في اسناد، فيه لا بد ان يكون فيه شيء يعني حتى ياتي بمثل هذه الروايات؟ والله في بعض المرات قد ياتي وقد لا ياتي. لما مر علينا في كتاب الصلاه في القراءه وذكر حديث الحديث لا لا لا لا لا عدم القراءه، وقال هل تريد يعني انسان يعني افضل في الروايه من هؤلاء؟ كانوا ثقات، لكن مع ذلك يعني لمزها الناس الرواة ومسلم وزاده يعلم، مع ان الرواة ثقات لكن لمزوا في هذه الروايه باعتبار انهم ما ضبطوها، فمع ذلك يعني وجدت في الصحيح، يعني وجدت اشياء في الصحيح في هذا المعنى، والله اعلم. أحسن الله إليكم شيخنا. آمين وياك. والبخاري يعني طبعا عنده يعني نظرة واسعة أوسع من الإمام مسلم، لأنه باعتبار مسلم يعني واحد من تلاميذه. فلما تحدث في الـ الـ الـ في الـ قبل يومين تقريبا يعني هو في المرة الماضية من قال في حلفه باللات والعزى فليقل لا إله إلا الله، وتكلم على شيخ الإسلام يعني كلاما طويلا وجميلا. لكن البخاري رحمه الله وطبعا قال لأن الرجل يعني كان حديث عهد وهو سعد بن أبي وقاص أحد العشرة والمبشرين بالجنة، صحيح قد يكون حديث عهد لما قال هذا الكلام، لكن البخاري يعني لفت إلى يعني إلى معنى في الحديث لما ذكره في لعله في كفارات والأيمان والنذور من قال واللات والعزى لأنه حلف فليقل لا إله إلا الله، قال ولم ينسبه إلى الكفر، يعني ما نسبه إلى الكفر. وتحدث عليه ابن حجر قال لأنه لو نسبه إلى الكفر لأمره بأن يقول الشهادتين، لأنه مثل هذا الكفر لا بد فيه من الدخول المعلوم عن طريق الشهادتين، هكذا يعني قال الحافظ ابن حجر، ولعله نقله من جماعات سواء كان ذكرهم أو لم يذكرهم، لأنه مسبوق على هذا كما ذكروا وذكر أهل العلم. فدي انتباهات يعني قد ينتبه إليها صاحب الكتاب كما ينتبه عن الإمام لا لا لا لا لا البخاري كثيرا يعني هذه المسائل. وكذلك يعني مر علينا في كتاب القسل ولما ذكر يعني حديث فطر بن خليفة ولا فطر بن أي نعم، فذكر يعني وإن لم ينزل، فهذه من روايته. وفطر قالوا ما على شرط الإمام مسلم، إنما يروي له في المتابعات أو المعلقات أو ما شابه ذلك، يعني يكون متابع أو متابع. فهذه اللفظة يعني حتى أوهم صاحب زاد المسلم فيما اتفق عليه البخاري ومسلم ورواها عنده في كتاب زاد المسلم فيما اتفق عليه البخاري ومسلم، وقال رواه البخاري ومسلم وعزاها إلى كتاب القدسي، وإلى كتاب القدسي عند كل واحد من هؤلاء. وهذا غير صحيح، يعني غير صحيح، لأن هذه الرواية عند مسلم وليست على شرطه، وهذا وقع كثير يعني عند مسلم على غير شرطه، والله أعلم. أحسن الله إليكم شيخنا. قال حدثني محمد بن حاتم قال حدثنا بهز قال حدثنا وهيب قال حدثني سهيل عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى على جنازة ولم يتبعها فله قراط، فإن تبعها فله قراطان. قيل وما القراطان؟ قال أصغرهما مثل أحد. قال حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا جرير يعني بن حازم قال حدثنا نافع قال قيل لابن عمر إن أبا هريرة يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من تبع جنازة أو قال جنازة فله قراط من الأجر. فقال ابن عمر أكثر علينا أبو هريرة، فبعث إلى عائشة فسألها فصدقت أبا هريرة. فقال ابن عمر لقد فرطنا في قراريط كثيرة. قال حدثني محمد بن حاتم قال حدثنا يحيى بن سعيد عن يزيد بن كيسان قال حدثني أبو حازم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى على جنازة أو قال جنازة فله قراط، ومن اتبعها حتى توضع في القبر فقراطان. قال قلت يا أبا هريرة وما القراط؟ قال مثل أحد. قال حدثني محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثني حيوة قال حدثني أبو صخر عن يزيد بن عبد الله بن قسيط أنه حدث قال إن داود بن عامر بن سعد بن أبي وقاص حدثه عن أبيه قال إنه كان قاعدا عند عبد الله بن عمر إذ طلع خباب صاحب المقصورة فقال يا عبد الله بن عمر ألا تسمع يا عبد الله بن عمر ألا تسمع ما يقول أبو هريرة إنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من خرج مع جنازة أو قال جنازة من بيتها وصلى عليها ثم تبعها حتى تدفن كان له قيراطان من أجر كل قيراط مثل أحد ومن صلى عليها ثم رجع كان له من أجر مثل أحد فأرسل ابن عمر خبابا إلى عائشة يسألها عن قول أبي هريرة ثم يرجع إليه فيخبره ما قالت فأخذ ابن عمر قبضة من حصى المسجد يقلبها في يده حتى رجع إليه الرسول فقال قالت عائشة صدق أبو هريرة فضرب ابن عمر بالحصى الذي كان في يده الأرض ثم قال لقد فرطنا في قراريط كثيرة قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى يعني بن سعيد قال حدثنا شعبة قال حدثني قتادة عن سالم بن أبي الجعد عن معدان بن أبي طلحة اليعمري عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صلى على جنازة أو قال جنازة فله قيراط فإن شهد دفنها فله قيراطان قال القيراط مثل أحد قال حدثني ابن بشار قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي قال وحدثنا ابن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي قال عن سعيد قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا عفان قال حدثنا أبان كل أبان أو قال أبان كلهم عن قتادة فذكر بهذا الإسناد مثله قال في حديث سعيد وهشام سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن القيراط فقال مثل أحد باب من صلى عليه مئة شفع فيه قال حدثنا الحسن بن عيسى قال حدثنا ابن مبارك قال أخبرنا سلام بن أبي مطيع قال عن أيوب عن أبي قلابة عن عبد الله بن يزيد رضيع عائشة قال عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من ميت يصلي أو قال تصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون مئة كلهم يشفعون له إلا شفعوا فيه قال فحدثت به شعيب بن الحبحاب فقال حدثني به أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم باب من صلى عليه أربعون شفعوا فيه كان أيضا هنا عبد الله بن يزيد رضيع عائشة الرضيع هو أبوه يزيد بن الأسود أليس كذلك؟ أي نعم نعم لا. طب كيف هل هو رضيع رضع من أم المؤمنين عائشة بالفعل أم أنها يعني جعلت أحد من أخواتها رضاع؟ واحد من أخواتها يعني واحد من أخواتها هي ما عندها رضاع يعني لم يرضع منها هي لا لم يرضع منها وإنما رضع في أخواتها لأنه كان كثير الدخول على أم المؤمنين عائشة يزيد بن نعم. الأسود نعم أحسن نعم. الله إليك يعني هنا رضيع هذه بدل من يزيد وليست بدل من عبد الله بن يزيد نعم نعم أحسن الله إليك مكتوب التعليق النفيس يا مولانا أحسن الله إليكم شيخنا نبيل بارك الله فيكم وعليكم الله الحبيب قال حدثنا هارون بن معروف وهارون بن سعيد الأيلي والوليد بن شجاع السكوني قال وليد حدثني وقال أخراني حدثنا ابن وهب قال أخبرني أبو صخر عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر عن كريب مولى بن عباس عن عبد الله بن عباس قال إنه مات ابن له بقديد أو قال بعثمان فقال يا كريب انظر ما اجتمع له من الناس قال فخرجت فإذا ناس قد اجتمعوا له فأخبرته فقال تقولهم أربعون قال نعم قال أخرجوه فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته أو قال جنازتي أربعون رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه قال في رواية ابن معروف عن شريك بن أبي نمر عن كريب عن ابن عباس باب في من يثنى عليه خير أو شر من الموتى قال حدثنا يحيى بن أيوب وأبو بكر بن أبي شيبة الزهير بن حرب وعلي بن حجر السعدي وكلهم علي بن علية واللفظ ليحيى قال حدثنا ابن علية قال أخبرنا عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك قال مر بجنازة أو قال بجنازة فأثني عليها خيرا أو قال خير فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم وجبت قالها ثلاث مرات مش كده فقال النبي الله صلى الله عليه وسلم وجبت قال ومر بجنازة أو قال بجنازة فأثني عليها شر أو قال شر فقال النبي الله صلى الله عليه وسلم وجبت قال عمر فدا لك أبي وأمي مر بجنازة أو قال بجنازة فأثني عليها خيرا أو قال خير فقلت وجبت وجبت وجبت مر بجنازة أو قال بجنازة فأثني عليها شرا أو قال شر فقلت وجبت وجبت وجبت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أثنيتم عليه خيرا وجبت له الجنة ومن أثنيتم عليه شرا وجبت له النار أنتم شهداء الله في الأرض أنتم شهداء الله في الأرض أنتم شهداء الله في الأرض. قال حدثني أبو الربيع الزهراني قال حدثنا حماد يعدي بن زيد الحان قال حدثني يحيى بن يحيى قال أخبرنا جعفر بن سليمان كلاهما عن ثابت عن أنس قال مر على النبي صلى الله عليه وسلم بجنازة أو قال بجنازة قال فذكر بمعنى حديث عبد العزيز عن أنس غير أن حديث عبد العزيز أتم. باب ما جاء في مستريح ومستراح منه أو قال باب ما جاء في مستريح ومستراح منه. قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس فيما قري عليه عن محمد بن عمرو بن حلحلة عن معبد بن كعب بن مالك عن أبي قتادة بن ربيعة قال إنه كان يحدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم مر عليه بجنازة أو قال بجنازة فقال مستريح ومستراح منه. قال يا رسول الله ما المستريح وما المستراح منه؟ فقال العبد المؤمن يستريح من نصب الدنيا والعبد الفاجر يستريح منه العباد والبلاد والشجر والدواب. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى بن سعيد قال ما المستريح والمستراح منه ليس هناك وما بعده. قالوا يا رسول الله ما المستريح والمستراح منه في الخارج ما المستريح وما المستراح منه نسختان لا ليس نسختنا ليس فيها وما الثانية هذه. نعم أحسن الله إليك. نعم عندنا في الخارج بارك الله فيك. قال وحدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا يحيى بن سعيد قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عبد الرزاق جميعا عن عبد الله بن سعيد بن أبي هند عن محمد بن عمرو عن ابن لكعب بن مالك عن أبي قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وفي حديث يحيى بن سعيد يستريح من أذى الدنيا ونصبها إلى رحمة الله. باب في التكبير على الجنازة. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعى للناس النجاشية في اليوم الذي مات فيه فخرج به من المصلى وكبر أربع تكبيرات. قال وحدثني عبد الملك بن شعيب بن الليث قال حدثني أبي عن جدي قال حدثني عقيل بن خالد عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن سعيد بن المسيب وأبي سلامة بن عبد الرحمن قال إنهما حدثاه عن أبي هريرة قال إنه قال نعى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم النجاشي صاحب الحبشة في اليوم الذي مات فيه فقال استغفروا لأخيكم. قال ابن شهاب وحدثني سعيد بن المسيب أن أبا هريرة حدثه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم صف بهم بالمصلى فصلى فكبر عليه أربع تكبيرات. قال وحدثني عمرو الناقد وحسن الحلواني وعبد بن حميد قال وحدثنا يعقوب وهو ابن إبراهيم بن سعد قال حدثنا أبي قال عن صالح عن ابن شهاب قال كرواية عقيل بالإثنادين جميعا. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون عن سليم بن حيان قال حدثنا سعيد بن ميناء قال عن جابر بن عبد الله قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على أصحمة النجاشي فكبر عليه أربعة. قال حدثني محمد بن حاتم قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج عن عطاء عن جابر عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مات اليوم عبد لله صالح أصحمة فقام فأمنا وصلى عليه. قال حدثنا محمد بن عبيد الغبري قال حدثنا حماد عن أيوب عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله قال وحدثنا يحيى بن أيوب واللفظ له قال حدثنا ابن علية قال حدثنا أيوب عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أخا لكم قد مات فقوموا فصلوا عليه. قال فقمنا فصفنا صفين. قال حدثني زهير بن حرب وعلي بن حجر قال حدثنا إسماعيل حاون قال حدثنا يحيى بن أيوب قال كل الروايات الماضية ليس فيها تشديد الياء في النجاشي ليس فيها تشديد كلها النجاشي بالمد الياء وليس بالتشديد فيها كل الروايات السابقة. عندكم تشديد؟ نعم لا ما عندنا. عندكم تشديد فيها؟ ما فيها صحيح حسن الله إليكم. حسن الله كلها بالمد ليس فيها تشديد. صحيح حسن الله إليكم. قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على أصحمة النجاشي فكبر عليه أربعة. أحسن الله إليكم. قال وحدثني زهير بن حرب وعلي بن حجر قال حدثنا إسماعيل حان قال وحدثنا يحيى بن أيوب قال حدثنا ابن علية عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن عمران بن حصين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أخا لكم قد مات فقوموا فصلوا عليه يعني النجاشية. وفي رواية زهير قال إن أخاكم. باب الصلاة على القبر. قال حدثنا حسن بن ربيع محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن الشيباني عن الشعبي قال عن الشعبي قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على قبر بعدما دفن فكبر عليه أربعة. قال الشيباني فقلت للشعبي من حدثك بهذا قال الثقة عبد الله بن عباس قال هذا لفظ حديث حسن. قال وفي رواية ابن نمير قال انتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قبر رطب فصلى عليه وصف خلفه وكبر أربعة. قال قلت لعامر من حدثك قال الثقة من شهده ابن عباس. شهده ابن عباس. في تعليق على هذا ابن عباس. نعم. من شهده. من شهده من قال الثقة من شهده ابن عباس. ابن عباس هو الذي يعني. نعم. نعم. من شهد ومن شهد الحدث يعني الحدث هو ابن عباس. ابن عباس. نعم. ابن عباس بدل من من شهده. نعم. أحسن الله عليكم. قال قلت لعامل من حدثك؟ قال الثقة. الثقة من شهده ابن عباس. نعم. نعم. نعم. نبدل أحسن الله. قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا هشيم بن حان قال وحدثنا حسن بن ربيع وأبو كامل قال حدثنا عبد الواحد بن زياد أو قال رياد. نعم. حان قال وحدثنا ابن زياد أو قال ابن رياد. ابن زياد. ابن زياد الصحيح. نعم. ما في رياد. لا. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا عبد الواحد بن زياد حان قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير حان قال وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان حان قال وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي حان قال وحدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة كل هؤلاء عن الشيباني عن الشعبي عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فذكر بمثله وليس في حديث أحد منهم قال أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر عليه أربعة. قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وهارون بن عبد الله جميعا عن وهب بن جرير عن شعبة عن إسماعيل بن أبي خالد حن قال وحدثني أبو غسان محمد بن عمرو الرازي قال حدثنا يحيى بن الضريسي قال حدثنا إبراهيم بن طهمان عن أبي حصين كلاهما عن الشعبي عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته على القبر قال فذكر نحو حديث الشيباني ليس في حديثهم وكبر أربعة. قال وحدثنا إبراهيم بن محمد بن عرعرة السامي قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن حبيب بن الشهيد عن ثابت عن أنس قال إن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قبر. قال وحدثنا أبو الربيع الزهراني وأبو كامل فضيل بن حسين الجحدري واللفظ لأبي كامل قال حدثنا حماد قال حدثنا حماد وهو بن زيد قال عن ثابت البناني عن أبي رافع عن أبي هريرة قال إن امرأة سوداء كانت تقوم المسجد أو قال شابا ففقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل عنها وقال عنه فقالوا مات قال أفلا كنتم آذنتموني قال فكأنهم صغروا أمرها أو قال أمره فقال دلني على قبره فدلوه فصلى عليها ثم قال إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها وإن الله عز وجل ينورها لهم بصلاة عليهم. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن مثنى وابن بشار قال وحدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة وقال أبو بكر عن شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال كان زيد يكبر على جنائزنا أربعة وإنه كبر على جنازة أو قال على جنازة خمسة فسألت فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبرها. باب القيام للجنازة. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عمرو الناقد وزهير بن حرب وابن نمير قال وحدثنا سفيان عن الزهري عن سالم عن أبي عن عمرو بن ربيعة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الجنازة وقال الجنازة فقوموا لها حتى تخلفكم أو توضع. قال وحدثناه قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حان قال وحدثنا محمد بن روح قال أخبرنا ليث حان قال وحدثني حرملة قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس جميعا عن ابن شهاب فذكر بهذا الإسناد وفي حديث يونس أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حان قال وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حان قال وحدثنا ابن رمح قال أخبرنا ليث عن نافع عن ابن عمر عن عامر بن ربيعة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رأى أحدكم الجنازة أو قال الجنازة فإن لم يكن ماشيا معها فليقم حتى تخلفه أو توضع من قبل أن تخلفه. قال وحدثني أبو كامل قال حدثنا حماد حان قال وحدثني يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا إسماعيل جميعا عن أيوب حان قال وحدثنا ابن المثنى قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله حان قال وحدثنا ابن المثنى قال حدثنا ابن عدي عن ابن عون حان قال وحدثني محمد نعم قال حدثنا ابن أبي عدي عن ابن عون قال وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج كلهم عن نافع فذكر بهذا الإسناد نحو حديث الليث بن سعد غير أن حديث ابن جريج قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى أحدكم الجنازة وقال الجنازة فليقم حين يراها حتى تخلفه إذا كان غير متبعيها. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن سهيل بن أبي صالح عن أبي عن أبي سعيد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اتبعتم جنازة أو قال جنازة فلا تجلسوا حتى توضع. قال وحدثني سريج بن يونس وعلي بن حجر قال حدثنا إسماعيل وهو ابن علية عن هشام الدستوائي حاول قال وحدثنا محمد بن مثنى واللفظ له قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي يحيى بن أبي كثير قال حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن عن أبي سعيد الخدري قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم الجنازة وقال الجنازة فقوموا فمن تبعها فلا يجلس حتى توضع. قال وحدثني سريج بن يونس وعلي بن حجر قال حدثنا إسماعيل وابن علية قال عن هشام الدستوي عن يحيى بن أبي كثير عن عبيد الله بن مقسم عن جابر بن عبد الله قال مرت جنازة أو قال جنازة فقام لها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقمنا معه فقلنا يا رسول الله إنها يهودية فقال إن الموت فزع فإذا رأيتم الجنازة وقال الجنازة فقوموا. قال وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جرير قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابرا يقول قام النبي صلى الله عليه وسلم لجنازة أو قال لجنازة مرت به حتى توارت لجنازة أو قال لجنازة مرت به حتى توارت. قال وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا قالت بالضبط لا نقول أو قالت لأن هي ضبط المتأخرين يعني فما تحتاج أو قالت تريد أن تنطقها بالاثنين الجنازة الجنازة ومر عليها دون إيه أو قالت لأن هذا ليست لفظا جديدا في الحديث. أحسن الله إليك بارك الله فيك يعني نقول لجنازة نعم أي كلمة مضبوطة بأكثر من ضبط يعني تقرأها بالضبطين وتمر عليها دون قول أو قال خلاص نقرأ واحدا لأنه في نسخ أحيانا كثيرة وروايات كثيرة يعني حتى في الخارج لا لا لا بأس بقراءة الاثنين لكن أقول نقرأها باللفظين دون أن نقف عندها ونقول أو قال كذا يعني أو في رواية كما يقول في حديث الراحمون رحمهم الرحمن رحمهم في أرض يرحمكم أو قال يرحمكم لا يرحمكم يرحمكم يعني يقرأ الضبطين في مرة واحدة دون إدخال أي شيء بينهما لأن هذا اللفظ الضبط هذا ليس ضبط النبي صلى الله عليه وسلم لما ضبط المتأخرين كده شيخنا ولا إيه؟ كان الراوي سمع مرة كذا وهي مرة يا يا يا الجنازة هي ال يا إما الميت فيها أو السرير يعني نعم كله زي الوضوء يعني يا إما الماء يا إما المستعمل قلناها ليست روايتين يا شيخ قلناها ليست روايتين أو ليست شكا في الحديث إنما هي مجرد الضبط لا بأس يا قراءة واحدة خلاص يعني حتى لو قراءة واحدة أحيانا بعض الإخوة بيكون عندهم الضبط الثاني فيحدث عندهم الإشكال يعني فالله أعلم جنازة أحسن الله إليك نعم بارك الله فيك أحسن الله إليكم. قال وحدثني محمد بن رافع مشكلة محمد بن رافع قال وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق عن ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أيضا أنه سمع جابر يقول قام النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لجنازة يهودي حتى توارت. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا غندر عن شعبة حان قال قال وحدثنا محمد بن ثنا بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن ابن أبي ليلى قال إن قيس بن سعد وسهل بن حنيف كانا بالقادسية فمرت بهما جنازة فقاما فقيل لهما إنها من أهل الأرض فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرت فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرت به جنازة فقام فقيل إنه يهودي فقال ليست نفسا. قال وحدثني القاسم بن زكريا قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال عن شيبان عن الأعمش عن عمرو بن مرة فذكر بهذا الإسناد وفيه فقال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمرت علينا جنازة. باب نسخ القيام للجنازة. قال وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حن قال وحدثنا محمد بن روح بن المهاجر واللفظ له قال حدثنا ليث عن يحيى بن سعيد عواقد بن عمرو بن سعد بن معاذ أنه قال رآني نافع بن جبير ونحن في جنازة قائمة وقد جلس ينتظر أن توضع الجنازة فقال لي ما يقيمك فقلت أنتظر أن توضع الجنازة لما يحدث أبو سعيد الخدري فقال نافع فإن مسعود بن الحكم حدثنا عن علي بن أبي طالب أنه قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قعد. قال وحدثني محمد بن المثنى وإسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر جميعا عن الثقفي قال ابن المثنى حدثنا عبد الوهاب قال سمعت يحيى بن سعيد قال أخبرني واقد بن عمرو بن سعد بن معاذ الأنصاري وأن نافع بن جبير أخبره أن مسعود بن الحكم الأنصاري أخبره أنه سمع علي بن أبي طالب يقول في شأن الجنائز إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام ثم قعد وإنما حدث قال إنما حدث بذلك لأن نافع بن جبير رأى واقد بن عمرو قام حتى وضعت الجنازة. قال وحدثنا أبو كريم قال حدثنا ابن أبي زائدة عن يحيى بن سعيد فذكر بهذا الإسناد. قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا شعبة عن محمد بن المنكدر قال سمعت مسعود بن الحكم يحدث عن علي قال رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فقمنا وقعد فقعدنا يعني في الجنازة. قال وحدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي وعبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى وهو القطان قال عن شعبة قال بهذا الإسناد. باب الدعاء للميت في الصلاة.

قال حدثنا يحيى بن يحيى قال اخبرنا وكيع حاون قال وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا غندر ووكيع جميعا عن شعبه حاون قال وحدثنا محمد بن مثنى واللفظ له قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا شعبه قال حدثنا ابو جمره عن ابن عباس قال جعل في قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم قطيفه حمراء. قال مسلم ابو جمره اسمه نصر بن عمران وابو التياح اسمه يزيد بن حميد مات بسرخس. باب الامر بتسويه القبر. قال وحدثني ابو الطاهر يحيى في سنة واحدة رخص مجا بصرخ نعم 128 لا لا الشيخ يقول معتا في سنة واحدة سنة 28 ومئة. قال وحدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو ابن عمرو قال وحدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث قال وحدثني هارون سعيد علي قال حدثنا ابن وهب قال حدثني عمرو بن الحارث في رواية أبي الطاهر أن أبا علي الهمداني حدثه. نعم طيب ننتظرك يا مولانا ننتظرك إن شاء الله ننتظرك لا لا خلي كده تأكله طيب ان شاء الله كده انا اقرا مجلس لك قريب ونقرا ان شاء الله لا اقرا ما اقول بس ابشر ان شاء الله أبشر. قال وحدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو قال حدثنا أحمد وحدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث قال وحدثني هارون بن سعيد الألي قال حدثنا ابن وهب قال حدثني عمرو بن الحارث قال في رواية أبي الطاهر قال إن أبا علي الهمداني حدثه. قال في رواية هارون قال إن ثمامة بن شفي حدثه. قال كنا مع فضالة بن عبيد بأرض الروم برودس فتوفي صاحب له فأمر فضالة بن عبيد بقبره فسوي ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بتسويتها. قال حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب قال يحيى أخبرنا وقال الآخران حدثنا وكيع قال عن سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن أبي وائل عن أبي الهياج الأسدي قال لي علي بن أبي طالب ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تدع تمثالا إلا طمسته ولا قبرا مشرفا إلا سويته. قال وحدثني أبو بكر بن خلاد الباهلي قال حدثنا يحيى وهو القطان قال حدثنا سفيان قال حدثني حبيب فذكر بهذا الإسناد وقال ولا صورة إلا طمستها. باب النهي عن تجصيص القبر والبناء عليه. أمره أولى قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حفص بن غياث قال عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه. قال وحدثني الأسدي والأسدي دول ما يركبوش مع بعض أبدا. الاثنين موجودات واحدة صح واحدة صح والثانية خطأ لأن الأسدي أصدها الأسدي والأسدي من بني أسد هو إما من بني أسد إما من بني أسد هما الاثنين ما يركبوش مع بعض بس لا أدري مضبوط عندي مثلك بالضبط كده بالفتحة والسكون لكن ما يركبوش من مع بعض أبدا فلا بد أن نراجع هل هو أبو الهياج أزدي أزدي ولا أسدي. أحسن الله يكرم نراجع ولا المجلس القادم تخبرنا إن شاء لا الله. لا بعدين إن شاء الله تراجع ما في وقت للمراجعة للحاجات دي يعني نضع علامة استفهام ونراجع فيما بعد إن شاء الله إذا كان حد عنده فرصة يراجع جزاه الله خير. أبشر أبشر إن شاء الله. قال الأسدي والأسدي على لفظ أهلنا المصريين يقول ما يركبوش مع بعض. ما يركبوش مع بعض. قال إما الأسدي اللي هو الأسدي أو الأسدي. هو على حال من أحد الجواز هو جائز يعني هذا أو ذاك يعني. لعلك تعلق لنا تعليقا. يعني موجود يعني بعض المرات كذا وكذا كل يوم من الأيام يقول أنا حطيت يا الشيخ دخل الحمام وخرج وقرأنا عليه وهو على هذه الحال وهو يقول في البخاري كذلك بالضبطين. ويجوز طيب أنا لا بأس ولا حرج ما المخرج يعني الأسدي والأسد يعني شيخنا هل هما قبيلتان الأسد والأسد قبيلتان أم هذه بطن من هذه يعني كانت هذه بطن من هذه الأخرى نعم بطن إذا كان ببطن يمشي الحال، لما أما إذا كانت قبيلتان ما يمشي الحال. معناها لكن هي بطن منها. فإن كان بطن منها يمشي الحال، جزاك الله خير. أحسن الله إليك. قال الأزدي. إزاي؟ الأزدي يعني. نعم، أبو هريرة الدوسي يعني. برضه يقال هو أزدي. أبو الهياج، هذا أبو الهياج شيخنا. هذا أبو الهياج، أي نعم. ما قلت له حتى أبا هريرة رضي الله عنه يقال عن الدوسي ويقال الأزدي ويقال اليمني. نعم. لأنه من اليمن. نعم، أحسن الله إليك. الخزرج هم يمن أصلا. حتى بعض الناس لما قال أتاكم أهل اليمن قالوا المقصود يعني أهل المدينة. وإن كان الصحيح أن أهل اليمن جماعة أبي موسى. هذا هو الصحيح، لكن يعني ذكر أنه جماعة من العلماء أنه المقصود أصلا يعني أهل اليمن هم الأوس والخزرج، لكن هم بطن من بطون اليمن، بطن من بطون اليمن. يعني يدخل في معنى أتاكم أهل اليمن، لكن المقصود أصلا هم جماعة أبي موسى ومن جاء بعد ذلك منهم. نعم، أحسن الله إليك. موسى قال: باب النهي عن تجصيص القبر والبناء عليه. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا حفص بن غياث قال: عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه. قال: وحدثني هارون بن عبد الله قال: حدثنا حجاج بن محمد حان قال: وحدثني محمد رافع قال: حدثنا عبد الرزاق جميعا عن ابن جريج قال: اخبرني ابو الزبير قال: انه سمع جابر بن عبد الله يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قال: فذكر بمثله. قال: وحدثنا يحيى بن يحيى قال: اخبرنا اسماعيل بن علية عن ايوب عن ابي الزبير عن جابر قال: نهي عن تقصيص القبور. باب النهي عن الجلوس على القبر والصلاة عليه. قال: وحدثني زهير بن حرب قال: حدثنا جرير عن سهيل عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا أن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده خير له من أن يجلس على قبر. قال: وحدثناه قتيبة بن سعيد قال: حدثنا عبد العزيز يعني الدراوردي قال حان قال: وحدثنيه عمرو الناقد قال: حدثنا أبو أحمد الزبيري قال: حدثنا سفيان كلاهما عن سهيل فذكر بهذا الإسناد نحوه. قال: وحدثني علي بن حجر السعدي قال: حدثنا ابو الوليد قال: حدثنا الوليد بن مسلم عن ابن جابر عن بثر بن عبيد الله عن واثلة عن ابي مرثد الغنوي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا اليها. قال: وحدثنا حسن بن الربيع البجلي قال: حدثنا ابن المبارك عن عبد الرحمن بن يزيد عن بثر بن عبيد الله عن ابي ادريس الخولاني عن واثلة بن الاسقع عن ابي مرثد الغنوي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها. باب الصلاة على الجنازة في المسجد. قال: وحدثني علي بن حجر السعدي وإسحاق بن إبراهيم الحنظلي واللفظ لإسحاق قال: علي حدثنا وقال إسحاق أخبرنا عبد العزيز بن محمد عن عبد الواحد بن حمزة عن عباد بن عبد الله بن الزبير قال: إن عائشة أمرت أن يمر بجنازة سعد بن أبي وقاص في المسجد فتصلي عليه، فأنكر الناس ذلك عليها، فقالت: ما أسرع ما نسي الناس، ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سهيل بن البيضاء إلا في المسجد. قال: وحدثني محمد بن حاتم قال: حدثنا بهز قال: حدثنا وهيب قال: حدثنا موسى بن عقبة عن عبد الواحد عن عباد بن عبد الله بن الزبير يحدث عن عائشة أنها لما توفي سعد بن أبي وقاص أرسل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يمروا بجنازته في المسجد فيصلين عليه، ففعلوا فوقف به على حجرهن يصلين عليه، أخرج به من باب الجنائز الذي كان إلى المقاعد، فبلغهن أن الناس عابوا ذلك وقالوا: ما كانت الجنائز يدخل بها المسجد. فبلغ ذلك عائشة فقالت: ما أسرع الناس إلى أن يعيبوا ما لا علم لهم به، عابوا علينا أن يمر بجنازة في المسجد، وما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سهيل بن بيضاء إلا في جوف المسجد. قال: وحدثني هارون بن عبد الله ومحمد بن رافع واللفظ لابن رافع قال: حدثنا ابن أبي فديك قال: أخبرنا الضحاك يعني ابن عثمان عن أبي النضر عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال: إن عائشة لما توفي سعد بن أبي وقاص قالت: ادخلوا به المسجد حتى أصلي عليه، فأنكر ذلك عليها، فقالت: والله لقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابني بيضاء في المسجد سهيل وأخي. قال مسلم: سهيل بن دعد وهو ابن البيضاء أمه بيضاء. باب ما يقال عند دخول القبور والدعاء لأهلها. قال: حدثنا يحيى بن يحيى التميمي ويحيى البيضاء هذه عمة النبي صلى الله عليه وسلم، أليس كذلك؟ يسأل يا مولانا: البيضاء هل هي عمة النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا أنصاري هذا. يقول أنصاري الشيخ. نعم. قال هو أنصاري. أنصاري. هذا بيضاء، هذه لقب، فأظن أنه تلو عم اسمه البيضاء. هو ذاته الآن؟ مش هو الهجر الحبشة كان سهيل بن البيضاء؟ نعم. وأنت سهيل بن البيضاء هو الذي قال لك؟ إذا كان هذا سهيل بن البيضاء يكون هذا القرشي. نعم هو سهيل بن بيضاء يا مولانا. هو سهيل بن بيضاء. نعم. هو وأخوه. البيضاء هل هي عمة النبي صلى الله عليه وسلم؟ والله إذا يكون يعني عمته رأسا. كان له عمة يقال لها البيضاء. والله ما أحفظ هذا يعني بالضبط يعني، لكنها هي من قريش. نعم أحسن الله إليك. أي نعم لكنها قريشية. أحسن الله إليك. هذا هاجر إلى إلى إلى الحبشة. كذا اي نعم. وذكر سهيل بن دعد. ابن دعد اسمه قال لك ابن دعد كذلك. نعم احسن الله اليكم. ما احفظ شيء يعني اما ان النبي صلى الله عليه وسلم واحد اسمه البيضاء. باب ما يقال عند دخول القبور والدعاء لاهلها. قال حدثنا يحيى بن يحيى التميمي ويحيى الهجرة الأولى. لكن هي عمة النبي؟ لا ما إذا ذكر؟ ما ذكر ذلك. ما أحفظ إنه واحدة من عمات النبي صلى الله عليه وسلم اسمها البيضاء. قال حدثنا يحيى بن يحيى التميمي ويحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد قال يحيى بن يحيى أخبرنا وقال الآخران حدثنا إسماعيل بن جعفر عن شريكي وهو ابن أبي نمر قال عن عطاء بن يسار عن عائشة أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما كان ليلتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج من آخر الليل إلى البقيع فيقول السلام عليكم دار قوم مؤمنين وأتاكم ما توعدون غدا مؤجلون وإنا إن شاء الله بكم لاحقون اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد ولم يقم قتيبة قال ولم يقم قتيبة قوله وأتاكم يوم حكيم. نعم أم حكيم البيضاء. أم حكيم هي البيضاء. يعني عمة النبي اسمها أم حكيم. ده مين قال كده؟ أسيرة بن هشام. اسمها أم حكيم. الشيخ. موجود نبيل. أنت موجود؟ معك شيخ أنا معك. ما ذكر أن أبوها من؟ أبوها من؟ أم حكيم هذه؟ أبوها من؟ يعني عمة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني عمته؟ قال عمته. عمته. نعم. نعم هذا هو لقب لها البيضاء لقب هو لقب لها هي أم حكيم. أم حكيم. أحسن الله إليكم شيخنا. بعد. هل هي لكن السؤال لكن ما ندري والله هذا كلام من هشام انا يحتاج الى تحقيق يعني ان شاء الله. هذا قال ان اسمها داد جهدم هكذا قرشية كذلك. ها؟ ما أظن أن محمد رسول الله. قرشية أنا عارفة إنها قرشية. نعم. ما أدري يعني. قال أنا حقيقة إن شاء الله تعالى. المذكور في الهامش هذا يا مولانا أنه كأنها غيرها يعني غير أم حكيم. هذه أم اسمها داعت قرشية. وأم حكيم بيضاء عمة النبي صلى الله عليه وسلم أخرى يعني. نعم. نعم. ممكن هذا. هذه من قريش. دعد بنت من؟ جحدم. الشيخ أسامة يقول دعد بنت جحدم قرشية. نعم. يعني هذه زوجة دعد أم سهيل هذه قرشية؟ نعم كذلك قرشية. والشيخ يعيد بمراجعة الأمر وتحقيقه. أم حكيم قرشية أيضا. نعم. تراجع لا بأس. نعم أحسن الله إليك.

بارك الله فيكم مولانا وحفظكم الله من كل سوء. ان شاء الله بكره ان شاء الله في الغد يكون المجلس الحادي عشر. بارك الله فيكم. جزاكم الله خيرا. باذن الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. هل هناك مجلس بعد الظهر شيخنا؟ المجلس بعد الظهر الموجود ام الغي؟ نعم ان شاء الله باذن الله. باذن الله. الساعه كم؟ الساعه 11 ونصف ان شاء الله يعني، او واحده الا ثلث يعني. واحده ثلث بتوقيت مصر والسودان. اي واحده الا ثلث بتوقيت مصر والسودان بعد الظهر يعني. هاي بعد الظهر ان شاء الله. احسن الله اليكم شيخنا وبارك فيك. امين وياك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.